صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي التعبد لله عز وجل بالصلاة على الميت، حيث لا سجود فيها ولا ركوع، وهي فرض كفاية.